من هو صاحب المحرر؟ هو مجد الدين، مجد الدين. ومن هو مجد الدين؟ هو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه شيخ من الألفاظ اللي ما ينبغي مجد الدين، كيف نقول لفاظه جهد أزكي مجد الدين؟ والله فيها لكن عجيبين يستعملونه دائما حتى العلماء، تقي الدين أيضا، لكن هو ما يدعيه لنفسه الظاهر. على مين؟ ما يدعيه؟ ها؟ للعلم. إيه.